الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوان الكرام، كما أعلن الإخوان أن موضوع المحاضرة هو أثر الذنوب والمعاصي. أثر الذنوب والمعاصي معاشر المسلمين أثر وخيم وشر عظيم ووبال على البلاد والعباد، ولذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن ضرر المعاصي والذنوب على القلب لا بد أن يكون كضرر السموم على الأبدان. ضرر المعاصي والذنوب على القلب لا بد أن يكون كضرر السموم على الأبدان، وليس ثم شر ولا داء في الدنيا والآخرة إلا سببه الذنوب والمعاصي. ثم قال: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة بعد أن كانا في جنة الخلد وفي دار البقاء وفي لذة ونعيم، فأهبطا إلى دار الآلام والأحزان والهم؟ وما الذي طرد بسببه إبليس بعد أن كان مع الملائكة وكان في أجمل صورة ويتلذذ ويتنعم إلى أن صار في أقبح صورة مظهرا ومخبرا، وطرد بعد أن كان قريبا مبجلا؟ وما السبب في أن الله سبحانه وتعالى أرسل الطوفان على أهل الأرض حتى على الماء فوق رؤوس الجبال الشاهقة ولم ينجو أحد إلا من ركب في السفينة. وما السبب في أن الله سبحانه وتعالى أرسل على عاد الريح العقيم حتى تركتهم على ظهر الأرض أجساد خاوية لا روح فيها؟ وما السبب في أن الله سبحانه وتعالى دمر على قوم ثمود وأرسل عليهم الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم خوفا وذعرا ولم يترك منهم أحدا؟ ما السبب انقلب الله سبحانه وتعالى على اللوطية والكلام لابن القيم حتى رفعت الملائكة قراهم إلى أن سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلب عاليهم على سافلهم ودمروا أجمعين؟ وما السبب في تعذيب قوم شعيب وأن الله جل وعلا أرسل عليهم سحابا كالظلل فلما توسطهم فإذا هو نار تلظى أحرقتهم فلم يفلث منهم أحد؟ ما السبب أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وجنوده ودمر أهله وماله فكان لأرواحهم الحرق ولأجسادهم الغرق؟ وكذلك ما السبب في أن الله سبحانه وتعالى عذب قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم هي المعاصي والذنوب؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر الكلام: وما من ذنب تذنبه هذه الأمة إلا وهو بسبب ذنوب الأمم التي قبلها وهو موجود في الأمم التي قبلها. المعاصي والذنوب عباد الله أثرها على البلاد والعباد أثر وخيم، والله سبحانه وتعالى ما أنزل العذاب إلا بسبب المعاصي والذنوب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا، أغرقهم أحرقهم، خسف بهم الأرض، زلزل الأرض من تحتهم، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. وما نراه ونسمعه من فساد الهواء وهلاك الحرث والنسل وفساد الطباع وغور المياه وذهابها في الأرض وبسبب المعاصي والذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول العلماء: ظهر الفساد في البر والبحر، أي أنواع الفساد كان؟ فساد الهواء، فساد الزرع، فساد الثمار، فساد الذرية، فساد الأموال، ذهاب البركة في الأعمار، غور المياه وذهابها في الأرض، وكذلك فساد الحكام وتسلط اليهود والنصارى بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض وليس كل الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما يصاب العبد من مصيبة، مرض، ذهاب ولد، إفلاس، قلة بركة في المال، فساد الثمار والزروع، بل حتى تمرد الزوجة والأولاد، بما كسبت أيديكم. ما من بلاء ينزل بأهل الأرض إلا سببه المعاصي والذنوب، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الله سبحانه وتعالى قد يزيل أمما ويهلك طوائف شتى بالمعاصي والذنوب. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أهلكهم الله بالمعاصي والذنوب. عباد الله، لسنا بأعز على الله سبحانه وتعالى من الأمم التي قبلنا، والله سبحانه وتعالى يقص علينا القصص لنعتبر ونتعظ ونرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما أهون الخلق على الله جل وعلا إذا عصوه. قال جبير بن نفير: لما فتحت قبرص ونزل بأهلها ما نزل من العذاب وفرق بينهم وجعلوا يبكون، رأيت أبا الدرداء يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم أضاعوا أمره. بينما كانت هذه الأمة قاهرة ظاهرة، فلما عصوه صاروا إلى ما ترى. المعاصي والذنوب عباد الله سبب من أسباب الهلاك، سبب من أسباب تسلط الجبابرة، سبب من أسباب الهوان. روى ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا أدركتموهن وأعيذكم الله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ونزل فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والمؤنة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء

إنها السنن إلا ظهر فيهم فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان كما يصنع كثير من الناس من المطففين إذا باع أنقص وإذا اشترى طفف وزاد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهذا كما يصنع كثير من الباعة يغش الناس ويظن أن الدرهم والدرهمين والثلاثة والعشرة والمئة ستغنيه وستفلته من عذاب الله تبارك وتعالى وغفل هذا المسكين أنه عرض نفسه لعذاب الله وجر الأمة إلى وبال وما نقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين والمؤنة السنين القحط والمؤنة قلة البركة في المال ترى الواحد يشتغل من الصباح إلى الليل ولا ترى في يده شيئا لا ينتفع بمال وهو يكدح ليلا ونهارا ويذهب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بحثا عن الرزق لا بركة لا يجد شيئا لا يكفيه الكثير ولا يكفيه القليل لا من طعام ولا من شراب ولا من مسكن ولا من مركب أخذ بالسنين والمؤنة وجور السلطان عليهم أتظنون أن القذافي وغيرهم من الظلمة أتوا عبثا معاصي والذنوب هي التي أتت بهؤلاء وإن استمر الناس عليها ستأتي بمن هو أشد وأعظم فتكا قد يكون الفتك معنوي ليس بالنار والحديد كما يقال لكن بنشر العري وبنشر العلمانية بدخول اليهود والنصارى وتسلطهم على ثرواتنا وعلى ديننا وعلى أفكار أبنائنا وعلى مدارسنا واقتصادنا وإعلامنا ومجتمعاتنا ما أهون الخلق على الله وجور السلطان عليهم وكما تكون يولى عليكم وما أجمل كلمة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول إن الله صور أعمال العباد في أفعال أئمتها أعمالنا التي نفعلها هي في أفعال السلاطين والحكام فإذا رأيت الحاكم يقتل فاعلم أن في الرعية من يقتل وإذا رأيت الحاكم يظلم فاعلم أن في الرعية من يظلم وإذا رأيت الحاكم يسرق فاعلم أن في الرعية من يفعل ذلك وإذا رأيته يزني كذلك وإذا رأيته يكذب كذلك أو يخون أو يخدع أو يتولى عن الزحف فاعلم أن في الرعية ذلك الأمر أفعال العباد أو أعمال العباد في أفعال أئمتها وما منع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا منع القطر الزكاة لو أديت ما رأيت مسكينا ولا كسيرا ولا فقيرا ولا متسولا لكن غفل الناس عن دين الله فمنعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. وقد يأتي المطر لكن الأرض لا تنبت والمواشي لا تنتفع وبنو آدم لا يستفيدون. ولذا جاء في صحيح مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أي الجدب أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا فلا تنبت. بسبب ماذا؟ المعاصي والذنوب. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. نقض عهد الله، وعلى رأس العهد التوحيد. من يدعو غير الله من ولي أو جني فهذا قد نقض عهد الله وعهد رسوله. من يذبح لغير الله، من ينذر لغير الله، من يحلف بغير الله، من يعتقد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى، الذي يصدق الكهنة والسحرة والمشعوذين ويذهب إليهم فقد نقض عهد الله وعهد رسوله. من يدعي شيئا من علم الغيب فقد نقض عهد الله، أو صدق من يدعي علم الغيب فقد نقض عهد الله وعهد رسوله. وكذلك الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة لا تخفى على أحد نقض عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم كعالم أو شيخ أو إمام مخالفا في ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف ونقض عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما هي الثمرة؟ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم من اليهود من النصارى. وهذا التسليط قد يكون بالجيوش كما رأيناه في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين. وقد يكون تسليطا بغير الجيوش كتسلط اليهود والنصارى من الصليبيين على إعلامنا، فتراهم ينعقون بتلميع اليهود والنصارى وبتمجيدهم وبرفعهم والثناء عليهم، كذلك تسلطهم على ثرواتنا، أنواع الثروات وأغناها وأنفسها عند المسلمين وهم من أفقر الناس. تسلطهم على مدارسنا في المناهج، يبثون في أبنائنا من طلاب وطالبات ما يفسد الأخلاق، اختلاط الطالبات بالطلاب سبب من أسباب الفساد وانتشار الزنا والعلاقات الجنسية، اختلاط المدرسين بالمدرسات من أين جاء؟ جاءنا من اليهود والنصارى. تسلطوا حتى على مدارسنا وجامعاتنا، ويحاولون حتى على بيوت الله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. تسلطوا على اقتصادنا، ما تركوا شيئا إلا تسلطوا عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسا بينهم. ترى المسلمين يتناحرون فيما بينهم حرب عشواء، كل يريد أن يقتل الآخر. السبب الحكم بغير ما أنزل الله، كالحكم بالأسلاف أو الأعراف أو بالقوانين الوضعية المستوردة من اليهود والنصارى، وترك الكتاب والسنة سبب من أسباب إراقة الدماء وسبب من أسباب التناحر والتدابر والتشاجر والاختلاف نسأل الله السلامة والعافية. ليس أمر المعاصي والذنوب بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، فإن العبد قد يحرم لذة العبادة بمعصية واحدة، يحرم لذة العبادة. يقول سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته، أي قبل المال من السلطان وكانوا يتنزهون عن ذلك. قد يحرم العبد لذة العبادة سنوات عديدة وأعوام مديدة بسبب معصية واحدة فقط. يقول بعض السلف: إني لأجد أثر المعصية في دابتي وزوجتي. إذا عصى الله يجد أثره في الدابة التي يركبها، ترفسه، لا تقوم، لا تمشيه إلى حيث يريد، تكون ربما تعضه، وكذلك في زوجته بسبب معصية واحدة. سبحان الله. ولهذا يقول العلماء: من أثر المعاصي والذنوب سلب العلم وذهاب العلم من الإنسان. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من ثمرات المعاصي والذنوب سلب العلم، من ثمرات المعاصي والذنوب الهوان، وأن يذل الإنسان. وما أحسن ما حكي عن ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. المعاصي سبب من أسباب الذل والهوان بين عباد الله وبين يدي الجبار خالق العباد سبحانه وتعالى. فإن العاصي والذنوب أو العاصي والمذنب يذل في الدنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وإن طقطقت بهم البرادين وهلمجت بهم البغال فإن ذل المعصية على وجوههم، أي على وجوه أهل الباطل وعلى وجوه العصاة والمذنبين. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يورث صاحب المعصية والذنب ذلا وهوانا. وكذلك من آثار المعصية والذنب نزع الحياء، لأن العبد إذا لم يستحي من ربه فإن الله سبحانه وتعالى ينزع الحياء من وجهه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي من الله ولم تستحي من خلق الله فاصنع ما شئت. عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. سبب الذل المعصية، التبايع بالعينة وهي نوع من أنواع الربا. الربا سبب من أسباب الذل والهوان، وأن الله يحارب عبده، وأنه يكون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يصير الرجل كالمجنون، يذهب عليه ماله سدى لا ينتفع به. ما هو السبب؟ المعصي والذنب عباد الله. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. وهي عامرة، قالوا: كيف تخرب وهي عامرة. قال: إذا علا فجارها أبرارها، وإذا ساد القبيلة منافقوها. بهذا تخرب الديار والقرى وهي عامرة بأهلها، يصيبها الخراب. فتلك بيوتهم خاوية. السبب: بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، بسبب معاصيهم وذنوبهم أورثهم الله الذل. لهذا يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنزل الله بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما ينزل الله سبحانه وتعالى أي بلاء كان، مرض، موت، ظلم، قتل، غلاء أسعار، قلة بركة في مال، في ولد، صعوبة المعيشة، قلة التلذذ بالعبادة، عدم التلذذ بكتاب الله، قلة الخشوع في الصلاة، هذا ذنب. تظن أن الخشوع، ترك الخشوع في الصلاة أمر سهل؟ لا، لأن الله جل وعلا ربط الفلاح بأهل الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قست القلوب عباد الله، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قست القلوب، تقرأ القرآن مرة ومرتين لا تدمع العين، تسمع القرآن في الصلوات الخمس، في التراويح، في التهجد، لا تسمع بكاء. ما السبب؟ المعاصي والذنوب. قل من يقوم الليل يتهجد. ما السبب؟ المعاصي والذنوب. حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كبلتكم المعاصي والذنوب، كبلتنا المعاصي عباد الله، كبلتنا المعاصي عن الطاعات، جفت الأعين، صار الإنسان يقرأ القرآن كأنه يقرأ أي كتاب آخر، لا يتأثر، لا تدمع عينه، يذكر، يوعظ، تتلى عليه آيات الوعيد وآيات الترهيب. مع ذلك الأمر واحد. تأمل، يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة حتى درفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لما كانت القلوب متوجهة إلى الله، ولما قلت المعاصي والذنوب، حصل زلزال في المدينة مرة، فقال عمر: والله لو حصل مرة أخرى لخرجت من بين أظهركم. يعلم أنه ما تكون الزلزلة إلا بسبب المعاصي والذنوب، ما تكون الفيضانات، البرد الشديد المتلف، والحر الشديد المفسد، إلا بسبب المعاصي والذنوب، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تأمل، لماذا أبعد من رحمة الله؟ ذلك بما عصوا، عصوا ربهم سبحانه وتعالى وكانوا يعتدون، ترك الجمع والجماعات، ترك شهود صلاة الفجر، عقوق الوالدين، الإساءة إلى الجيران، الكذب، الغش، التزوير. بعض الناس موظف يأتي آخر الشهر ويسجل ويوقع على بقية أيام الشهر وهو لم يحضر إلا أياما معدودة، معصية. ذنب. هكذا عباد الله ينزل العذاب. الله سبحانه وتعالى عذب بني إسرائيل بالذلة والمسكنة وبغضب من الله لما ذكر هذه الأشياء الثلاثة، قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، نسأل الله السلامة والعافية، كما في سورة البقرة. الأمر ليس بالسهل والأمر ليس بالهين. أمر المعاصي والذنوب سبب من أسباب تزلط الجبابرة. ما الذي سلط على بني إسرائيل الذين جاسوا خلال الديار وسبوا الذرية والأبناء وقتلوا الرجال وهدموا البيوت وأهلكوا الحرث والنسل إلا كما يقول ابن القيم المعصية والذنب؟ قارون كان في أبهة ونعمة ورغد من العيش ومال، فخسفنا به وبداره الأرض. المعصية والذنب عباد الله، حذاري حذاري أن يتمادى الشيطان بنا فنعصي الله جل وعلا ولا نبالي، وتظن أن المعصية تخصك، المعصية تعم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا عصى إنسان واحد أو اثنين أو طائفة عم البلاء. تأمل الرماة في غزوة أحد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير يتخطفنا، فخالفوا فحصل ما حصل. في غزوة أحد انكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وقتل 70 من أصحابه وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حمزة بن عبد المطلب بسبب مخالفة واحدة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إصابة العذاب الأليم بسبب المخالفة بسبب المعصية والذنب قد ترى أنه أمر هين وأمر سهل، لكنه عند الله عظيم وأمر جلل. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. وما خلق الله سبحانه وتعالى العباد إلا لعبادته، ما خلقهم لأن يأكلوا ويشربوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكيف تحارب المعاصي والذنوب وكيف يقضى عليها؟ أولا بالعلم، فإنه ما عصي الله جل وعلا إلا بجهل، وما أطيع إلا بعلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن من يعصي الله سبحانه وتعالى هو جاهل بأحد أمرين أو بكليهما. الأمر الأول جاهل بعظمة الله حيث يعصيه وبثمرة المعصية حيث عصاه. الأمر الثاني جاهل كيف تتقى المعاصي والذنوب، فبالعلم يقل الجهل وتقل المعاصي والذنوب وتعلو السنة وتعلو الطاعة والبر والإحسان، وكذلك تنتشر الطاعات في بلاد ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب محاربة المعاصي والذنوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب اللعن وسبب من أسباب العذاب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يقول هذا تدخل في الحريات. لا، العبد حر ما تجاوز حدوده، وما تجاوز حدود الشرع فإنه عبد لله، عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. لا يجوز له أن يتمادى أو أن يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الأمر الثالث: التكاثف. نتكاثف جميعا ونتعاون جميعا في محاربة المعاصي والذنوب والقضاء عليها في أنفسنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في شوارعنا، في مدارسنا، في مصانعنا، في مساجدنا، في مؤسساتنا. نقضي على المعاصي والذنوب بالتكاثف. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت مسؤول يوم القيامة بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا عصي الله في بيتك فأنت مسؤول، إذا عصي الله في المدرسة فأنت أيها المدرس وأيها المدير مسؤول، إذا عصي الله في المصنع فأنت أيها الموظف وأيها المسؤول مسؤول، وإذا عصي الله في الشارع ومستطيع أن تغير فأنت مسؤول، وكذلك في المؤسسات، وكذلك الإمام في مسجده والمصلي والخطيب، وكذلك في بقية أنحاء البلاد. فنحن مسؤولون جميعا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا رأيت الاختلاط في المدارس فأنت مسؤول، لا تدرس، الرزق يأتي به الله. أتظن أن الرزق في معاشك؟ لا والله، الرزق بيد الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا ترك المدرس الفلاني والمدرس الفلاني والمدرس الفلاني والمدرس الفلاني وهذه المدرسة وتلك التدريس بسبب ماذا؟ الاختلاط، رجعت الدولة وأفاقوا وتذكروا، ولابد أن ينصاعوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. اتركوا التدريس واشتغل بأي شيء آخر. إذا كان التدريس ستكون سببا من أسباب إعانة الباطل وسبب من أسباب إعانة زيادة المعاصي والذنوب التي هي سبب من أسباب غضب علام الغيوب، وأنت في بيتك ارجع وانظر في بيتك. انتشرت معالم أيها الناس هذه الأيام ما كنا نعرفها قبل 20 سنة. ترى المرأة تخرج إلى الأسواق كل يوم خراجة ولاجة، لها حاجة أو ليست لها حاجة، ورب البيت في البيت يمسك الأطفال. الله أكبر، هذا هو حال كثير من الناس. تذهب تتكلم مع الباعة، هذا ينظر إليها وذاك ربما يتحرش بها وذاك يصورها، وآلات التصوير في كل مكان، وضعفت الغيرة. والأشد من ذلك تخرج تلبس البنطلون وهو ضيق، وتلبس عليه شيئا ساترا وهو كسيات عاريات، لا غيرة. تخرج ابنته أمامه هكذا ولا غيرة. قبل 20 سنة الولد يذهب يلعب كرة باللباس الرياضي، فإذا اقترب من البيت لبس لباسا طويلا ودخل البيت، ما يستطيع أن يلبسها أمام أبيه. الآن النساء يلبسن الثياب الرياضية بحجة الحرية، أو الدشوش التي أدخلناها بيوتنا، أو المدنية، أو التشبه باليهودي والنصارى والثقة بالنفس، بهذه الحجج أدخلنا الرذيلة ونزعنا الفضيلة. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ تذهب ابنتك مع السائق سائق الحافلة وتجيء وما تدري من يكلمها وتكلم من يدرسها، من زميلها، من يجلس معها في الكرسي، من يعني تجلس مع من في الاستراحة. الهواتف تمكن من الهاتف، تمكن من الذهاب والمجيء وحدها. إذا أردنا لابد أن نتعاون. بعض الناس يقول الله الحمد لله أنا أبنائي وبناتي على خير، لكن جيرانك يقول الله أنا ما لي دخل. لا، لابد من التعاون، تعاون على البر والتقوى. يقول الله ربما أنصحه ما يرضى، انصح، بلغ دين الله، ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. فلابد من التعاون على البر والتقوى. كلنا نتعاون في القضاء على المعاصي والذنوب، نستشعر هذا الأمر وأنه مسؤوليتنا. بعض الناس يظن أن المسؤولية وإقامة الدولة الجديدة وإقامة العدل وإقامة الأمن والأمان هو بسلاح أو بالدوريات بالليل فقط أو بالمداومة في العمل. نعم، لا بأس، لكن أعظم أمر تقام به الدول وترسى دعائمها هو بالطاعة، هو بالإقبال على دين الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الدولة قد تستمر على الكفر ولا تستمر على الظلم أبدا. من يعادون السنة كثير على رؤوس المنابر وفي الإذاعات وفي الجرائد والمجلات، إذاعة مسموعة ومرئية، يلمزون أهل الخير وأهل الصلاح لما رأوا أن الناس قد أقبلوا عليهم. هذا من أسباب ذهاب الدول. يقول شيخ الإسلام: من أكرم السنة فإن له حظا من قوله ورفعنا لك ذكرك، ومن أهان السنة فإن له حظا من قوله إن شانئك هو الأبتر. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابين، كتاب إلى عظيم الروم كسرى وكتاب إلى عظيم الروم هرقل، أما هرقل فأكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه وأبقاه وبقي في أمم بعده من الروم، وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: أما كسرى فمزق الله ملكه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مات وقتل وتمزق ملكه، وأما هرقل فدامت دولته إلى زمننا هذا. هو يقول رحمه الله تعالى مع أنه كافر هكذا: من أكرم السنة وأهلها، وإكرامهم باتباع السنة وإكرامهم برفع راية السنة قولا وفعلا واعتقادا، فإن له حظا من قوله ورفعنا لك ذكرك. يدوم الملك ويستقر الناس في أمن وأمان ورغد من العيش، ومن أهان السنة أو حاول أن يهين أهلها أو أن يقف في وجههم فلا يضر إلا نفسه، فهو كالذي يقف أمام السيل، لأن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، ومن حاربها فله نصيب من قوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. مقطوع الذكر، يقطع ذكره ويستأصل شأفته. فهذا كذلك من أسباب القضاء على المعاصي والذنوب، وكذلك التذكير والوعظ في الخطب والمحاضرات والمجالس والمحافل. تأملوا يا إخوان في أفراحنا، الأفراح ينبغي أن تقابل بالطاعات، لا تقابل بالغناء أو بالعري. ذكر لنا أن الأعراس الآن تأتي إليها النساء كاسيات عاريات، هذه ابنتي وابنتك وأختي وأختك وأمي وأمك وزوجتي وزوجتك وعرضي وعرضك، أترضى أنها تذهب بلباس فوق الركبة؟ أين الغيرة؟ أين الحمية؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا أهل فطرة ومحافظة وأهل حشمة وحياء؟ كفانا كفانا كفانا كفانا إعراضا، كفانا إهمالا في أعراضنا في بناتنا، كفانا. هذا سبب من أسباب انتهاك الأعراض، سبب من أسباب ذهاب الحياء. تفقد ابنتك تذهب إلى العرس، تفقد اللباس، ما في حرج، تفقدها في العطر، لا تخرج وهي متعطرة، في الأصبغة التي تلون بها الأجسام. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.